فلا أقسم بما تبصرون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن سبح باسم ربك.